بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على القول الثاني، وهو القول الذي يحدد الكر باثنين واربعين شبرا وسبعة أثمان الشبر. ولا يزال الكلام في الرواية الأولى المستدل بها على ذلك، وهي كما قلنا موثقة أبي بصير الموجودة في وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 166 الباب 10 الحديث رقم 6. قال محمد بن يعقوب، أي الشيخ الكليني رحمة الله عليه، عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد. ووقع الكلام في المراد بأحمد ابن محمد، هذا أحمد ابن محمد هنا هو الأشعري بقرينة رواية محمد ابن يحيى عنه، لكن الشيخ في التهذيب نقل هذه الرواية عن الشيخ الكليني عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد ابن يحيى، وذكرت ذلك بالأمس لكن أعود لمزيد من التدقيق. هذه الرواية لو كان هذا النقل عن روايتين فلا مشكلة، طريق الرواية تكون بطريق التهذيب ضعيفة بأحمد ابن محمد ابن يحيى الذي لم يوثق، وصحيحة بأحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري بطريق الكافي. لكن هذا بعيد أن تكون هذه الرواية عبارة عن روايتين، بل هي رواية واحدة، لا سيما مع اتحاد اللفظ واتحاد الرواة إلا في أحمد ابن محمد، الخلاف في أحمد ابن محمد. ولا يمكن أن تكون رواية واحدة بطريقين أيضا، ممكن أن تكون رواية واحدة بطريقين، بعيد أن تكون رواية واحدة لكن بطريقين، طريق للشيخ الكليني وطريق للشيخ الطوسي. هذه الرواية واحدة لوحدة الرواة فيها إلا أحمد ابن محمد، ولأن الشيخ الطوسي في التهذيب نقلها عن الشيخ الكليني أيضا. فإذا رواية واحدة ورد فيها أحمد ابن محمد مطلقا في الكافي، وأحمد ابن محمد ابن يحيى في التهذيب. بس ما ذكر جدة يعني، بس يحيى ما ذكر. يا هلي ما ذكر الكافي. والتهذيب ما ذكر. لا الوسائل ذكر. لا التهذيب ذكر. الوسائل ما ذكر. يا أبو الوسائل، لا بالوسائل نقل عن الكافي. هو بالتهذيب ذكر يحيى ابن محمد عن أحمد ابن محمد ابن يحيى ذكر. والوسائل قال بس أحمد. أبو الوسائل نقل عن الكافي، نتكلم الآن في الكافي والتهذيب. واضح؟ شوفوا انت بويا، إذا كانتا روايتين فلا مشكلة، وإذا كانت رواية واحدة بطريقين فلا مشكلة أيضا، لكنها رواية واحدة بطريق ويوجد إجمال في المراد بأحمد ابن محمد، هل هو الأشعري ابن عيسى الأشعري بحسب ما يفهم من نقل الكافي، أو هو أحمد ابن محمد ابن يحيى بحسب ما صرح به في التهذيب؟ وأحمد ابن محمد ابن يحيى هنا في التهذيب ليس أحمد ابن محمد ابن يحيى المهمل، شيخ المفيد، لأنه لا يقع في هذه الطبقة، فهذا رجل مجهول، هذا رجل مجهول، فتكون الرواية ضعيفة لأننا لا ندري هل هو أحمد ابن محمد ابن عيسى أو هو أحمد ابن محمد ابن يحيى المجهول. واضح؟ لكننا قلنا بالأمس من المطمئن به أن هذا اشتباه من النساخ أو من سهو قلم الشيخ رحمة الله عليه. والمراد هنا أحمد ابن محمد ابن عيسى، إما تصحيف لابن عيسى ابن يحيى، تصحيف لابن عيسى، وأما من سهو قلم الشيخ. لماذا نقول ذلك؟ لماذا نقول؟ لأن الشيخ قد نقلها عن طريق الشيخ الكليني، فلا يقصد اسما آخر غير أحمد ابن محمد المذكور بحسب نقل الكافي. وأحمد ابن محمد الذي يروي عنه محمد ابن يحيى هو الأشعري، ولا يمكن أن يكون المراد به أحمد ابن محمد ابن يحيى شيخ المفيد، لا يمكن شيخ الصدوق، أيضا شيخ الصدوق لا يمكن. لماذا أحمد ابن محمد ابن يحيى لا يمكن؟ لأن أحمد ابن محمد ابن يحيى ابن محمد ابن يحيى. الواقع هنا في هذه الرواية أنه يروي عن أحمد ابن محمد ابن يحيى، ويقرب ذلك أن مثل هذا الرجل أحمد ابن محمد ابن يحيى الذي يروي عنه محمد ابن يحيى غير موجود لا في رواية ولا في كتاب رجالي، صن غير موجود. فبعيد جدا أن تكون هذه الرواية عن شخص اسمه أحمد ابن محمد ابن يحيى يروي عنه محمد ابن يحيى فقط في هذه الرواية، هذا بعيد جدا. فهذا يجعل الفقيه يطمئن أن المراد به أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، فلا مشكلة من هذه الناحية. ثم ممكن يعني خطأ نسخ، تصحيف شديد يعني شوي أكو ياء وأكو ألف مقصورة في النتيجة، تصحيف شديد. نعم. هم وردعتنا يعني في العادة يعني الأب يروي عن الإبن، هل ممكن؟ هل حصل؟ لا لا لا لا ما حصل. لا لا يروي لأنه لا طبقة لاحقة، الإبن ما يمكن أن يكون طبقة سابقة، يعني ما أحد طبقة لاحقة. جيد. بعد قال عن عثمان بن عيسى، وقلنا أنه واقفي ثقة، قيل أنه تاب وقيل أنه لم تثبت توبته، ولعل التعبير عن هذه الرواية والخلاف بأنها موثقة ناشئ من يعني من يعبر عنها أنها موثقة لم تثبت عنده توبة عثمان بن عيسى، ومن يعبر عنها صحيحة ربما اطمئن بثبوت توبته. بس البعض يقول كان شديد الخلاف في الرضا. طبعا طبعا طبعا قالوا بحثوا هناك انه الوقف والخلاف العقائدي لا يستدعي ضعف الرواية، بحث هناك هو هم يقول شديد. عندنا روايات ابن فضال وجماعته فطحية، وأيضا ما كانوا سهلين. لا ملازمة بين الكذب ومخالفة وسوء العقيدة. نعم. قال عن ابن مسكان، ابن مسكان ثقة قطعان، لكن البعض يدغدغ. الشيخ النجاشي ثقة قطعان وثقه أغلب الرجاليين، لكن الشيخ النجاشي عندما وثقه قال وقيل ضعف أنه ليس بثبت، فقال له فهو ثقة قطعا. مو أقول هذا لأن قد تقولون وتناقش هذه التجدول في بعض العبائر، وممكن أن تناقش هذه الرواية في أحمد ابن محمد ابن يحيى وعثمان ابن عيسى وابن مسكان، تقولون عجيب ابن مسكان مو ثابتة وثابتة قطعا، هذه الدغدغة ناشئة من هذا أن النجاشي قال وقيل من أصحاب الإجماع، يعني مسلم الوثاق. قال عن أبي بصير، البحث هنا أبو بصير قيل أن هذه الكنية كنية ليحيى بن ابن أبي القاسم وقيل يحيى بن القاسم، وجزم السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن والده أبو القاسم وليس القاسم، واسم أبي القاسم إسحاق كما نقل، وهو ليس يحيى بن القاسم الحذاء الواقفي المهمل. حتى لو قيل أنه يحيى بن القاسم فهو ليس يحيى بن القاسم الحذاء الواقف المهمل. لا تنتبهت لي، سيد الخوئي يقول يحيى ابن أبي القاسم. نعم، أبوه أبو القاسم. أبوه أبو القاسم. وأنا أقول حتى لو فرض أنه يحيى بن القاسم كما ينقل في بعض العبائر، فليس المقصود به يحيى بن القاسم الحذاء وهو واقفي مهمل. هذا اسم كنيته قيل أن أبا بصير كنية لأربعة أسماء أو لخمسة أسماء في بعض النقول. الاسم الأول يحيى ابن أبي القاسم وهو ثقة. الاسم الثاني ليث ابن البختري المرادي وهو ثقة. الاسم الثالث عبد الله ابن محمد الأسدي، وهذا مجهول لم يعرف، وهو غير عبد الله ابن محمد الأسدي الحجال أبو محمد الثقة. الاسم الرابع يوسف ابن الحارث، قيل أن كنيته أبو نصير، وقيل بل الصحيح أبو ناصر وليس أبو نصير. هذه أربعة أسماء. طب الأخير مهمل، يعني أبو نصير وأبو نصر وأبو بصير. أبو بصير عفوا، أبو نصر وليس أبو بصير عفوا، اشتبهت لفظية. إذن لدينا أربعة أسماء، اثنان ثقة، والثالث مجهول لم يعرف، والرابع مهمل. الرابع مصحف مهمل؟ لا مو بصير. لا قيل اسمه أبو نصر، أصلا لا يوجد أبو بصير. واضح. وقيل أن كنيته أبو نصر، وقيل أن كنيته أبو بصير. السيد الخوئي طبعا صاحب المدارك ناقش في هذه الرواية، أولا في عثمان بن عيسى، هو لا يقبل رواة غير الإمامية، أصلا لا يعتبر الرواية معتبرة إذا كان فيها غير إمامي، وناقش من جهة أبي بصير فقال هو مشترك بين الضعيف، بين الثقة والضعيف، الرواية ضعيفة. السيد الخوئي رحمة الله عليه بعد أن نقل هذه المناقشة وأن أبا بصير مردد بين الثقة والضعيف فتكون الرواية ضعيفة، قال في التنقيح الجزء الثاني صفحة 167 ما مضمونه، إن الإنصاف أن هذه المناقشة مما لا مدفع له، ويقصد لها طبعا، ودعوى هذا كلام السيد الخوي وجود قرينة على أن المراد بأبي بصير هو الموثق لا تفيد الاطمئنان، وعليه فتكون الرواية مجملة. مجملة من يا جهة؟ مو من جهة المضمون، من جهة أن المراد بأبي بصير أبو بصير الثقة أم أبو بصير الضعيف، فتكون مجملة من هذه الناحية. يعني شنو؟ يعني ضعيفة السند، فتكون الرواية ضعيفة. عفوا، لا أدري إن تعبير ربما تعبيره أنها ضعيفة، لكنه في المعجم عدل عن هذا الرأي فقال بأن البراد بأبي بصير عند الإطلاق يحيى ابن أبي القاسم الثقة، وعلى تقدير الإغماض عن ذلك فيكون عند الإطلاق مرددا بينه وبين ليث ابن البختر المرادي وهو ثقة أيضا. يعني السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا يوجد اشتراك بين أربعة أسماء أو خمسة أسماء. أبو بصير عندما يطلق حتى لو كان الباقون يكنون بأبي بصير، لكن تكنية الشخص شيء وإطلاق الكنية بأن يذكر بالكنية فقط شيء آخر. تجد أنت فلان ابن فلان أبو بصير لا مشكلته، لكن بحيث يعرف بهذه الكنية فقط فلا يوجد إلا اسم واحد هو يحيى ابن أبي القاسم، أو مع الإغماض هو وليث ابن البختر المرادي وكلاهما ثقة، فلا توجد مشكلة من هذه الناحية في الرواية. بل أكثر من ذلك، يوجد من يذكر قرائن على أنه يحيى ابن أبي القاسم خاصة الثقة. ما هي هذه القرائن؟ منها إن الشيخ النجاشي لم يذكر غير يحيى الأزدي ابن أبي القاسم الأزدي، لم يذكر غيره بالكنية المطلقة أبدا إلا هو أبو بصير، قصدي بالمناقشة بينه وبين ليث المرادي. بينما عندما ذكر ليث المرادي قال ليث المرادي عرفه بعضهم بأبي بصير الأصغر. يعني عندما ذكر ليث المرادي ذكره مع قيد، بينما عندما ذكر يحيى الأزدي ذكره بكنية أبي بصير بنحو المطلق. هذه قرينة على أن المراد عند التردد يحيى بن أبي القاسم. هذه قرينة. قرينة الثانية إن العياشي سأل ابن فضال عن أبي بصير بالكنية المطلقة، هكذا قال. لعل السؤال ما تعرف ما هو رأيك بأبي بصير، فأجابه دون استفصال. ما قال له يا أبو بصير دون استفصال، وعرفه ضمن تعريفه بأنه يحيى ابن أبي القاسم. هذه قرينة ثانية. قرينة ثالثة عندما ذكر الشيخ الصدوق طرقه في المشيخة ذكر طريقا عن أبي بصير بالكنية المطلقة، بينما ذكر طريقه إلى ليث المرادي بالاسم دون الكنية. فهذه قراءة تدل على أن المراد بأبي بصير إذا أطلق هو يحيى ابن أبي القاسم، ومع الإغماض فهو مشترك بين يحيى ابن أبي القاسم وليث ابن البختر المرادي وكلاهما ثقة، وحينئذ لا تكون هناك مشكلة في الرواية. من أراد أن يراجع بحثا طيبا في هذا المطلب يوجد كتاب جيد جدا اسم الفوائد الرجالية للسيد علي الحسيني الصدر، الفائدة 37 تتكلم عن ذلك. هذا كتاب جيد جدا إذا تقدرون تأخذوه، نافع جدا في الرجال. جزء واحد. علي الحسيني الصدر. إذا عرفنا هذا نعود إلى متن الرواية. قال عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال إذا كان الماء 3 أشبار ونصف. هنا الشيخ المصنف يعلق يقول المناسب ونصفا، لأنه 3 شنو؟ لا، خبر، خبر كان، وخبر كان منصوب، ونصفا عطف على خبر كان. واضح؟ جيد. المفروض يقول سألت أبا عبد الله عن الكر من الماء كم يكون قدره، قال إذا كان الماء 3 أشبار ونصفا في مثله 3 أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء. هذه هي الرواية التي استدل بها المشهور، وهي أصح ما عنده سندا. توجد روايات أخرى لكن الصحيحة سندا هذه الرواية المعتبرة سندا. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أنها ناظرة إلى شكل مكعب، وذكر فيها بعدان، والبعد الثالث لم يذكر لأنه مثل البعدين المذكورين، وحاصل ضرب الأبعاد 3 يساوي 43 شبرا إلا ثمن الشبر، وهو ما يقول به المشهور. كيف نضرب 3 أشبار ونصف في 3 أشبار ونصف في 3 أشبار ونصف تكون النتيجة 43 شبر إلا ثمن الشبر. يعني نتكلم عن جسم مكعب، الجسم المكعب كيف نستخرج حجمه؟ اللي حاصل ضرب المربع طول في العرض في العمق، يعني نطلع مساحة المربع أسهل ثم بعد ذلك في العمق، يعني طول في العرض في العمق إيش قال؟ 3 ونص في 3 ونص في 3 ونص. قلنا الأعداد الصحيحة لا بد من التخلص منها. كيف نتخلص منها؟ نضرب المقام في العدد الصحيح زائدا البسط فنجعله بسطا على نفس المقام. 2 في 3 6 2 في 3 6 زائد 1 7 7 على 2 صير بالـ20 بس تحويل الكسر الاعتيادي بشوي صعوبة عليك. في 7 على 2 في 7 على 2 شو يساوي؟ يساوي ضربوها انتم 343 على جد 2 في 2 4 في 2 8 قسموا 343 على 8 تطلع النتيجة 42. المقام 8 حتى تشوفون الكسر الباقي 42 في 8 تطلع 336، فالباقي من 343 7، فالنتيجة 42.7 بالضبط. واضح؟ هذه هذا ما يقول به المشهور. وياي انتم واضحتكم؟ جيد. لكن بقي على المشهور ان يوجدنا وجها يبين ان البعد الثالث مساو للاولين. المذكور هنا شنو الرواية ايش قالت؟ جابوني. اذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض. ظاهر الرواية ذكرت بعدين، ثلاثة أشبار ونصف في مثله، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، يعني ثلاثة أشبار ونصف بعد مثله بدل من مثله. فظاهر الرواية أنها تتحدث عن بعدين. جيد، كيف نثبت أن البعد الثالث مساوي للأولين؟ هذا يحتاج إلى إثبات. نعم، بعدين على يجينا راح نقول أكو قراءة أخرى على في عمقه. الآن توجد وجوه، هسه جنابك تريد تذكر وجه، نأتي هذا الوجه. نتكلم إحنا والظاهر الرواية تتحدث عن بعدين، هي لم تذكر ثلاثة أشبار ونصفين في مثله ثلاثة أشبار ونصفين. ثلاثة إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصفين، هكذا ذكرت الرواية. جيد، كيف نثبت أن البعد الثالث مساوي للبعدين المصرح بهما في الرواية؟ توجد وجوه. الوجه الأول وهو أوضحها، إن تحديد بعدين بشكل متساو والسكوت عن البعد الثالث يدل على أن البعد الثالث مساو للمصرح بهما، ولذلك سكت الإمام عنه واكتفى بذكرهما عن ذكره. هذا أوضح الوجوه. يعني الإمام لم يذكره لأنه بنفس قياس البعدين المذكورين فاكتفى بذلك الإمام، لكن يرد على ذلك أن هذا الحامل يكون مقبولا كما بينا في الدروس في الأمس بالذات، إذا أحرزنا أن الملحوظة جسما مربعا مثلا، فيعتبر سكوت الإمام عن ذكر البعد الثالث أنه بنفس البعدين المصرح بهما. أما إذا لم نحرز ذلك، لم نحرز أن الرواية تتحدث عن جسم مربع عن جسم مكعب، فلا نستطيع القول بأن سكوت الإمام قرينة على أنه يريد نفس قياس البعدين المصرح بهما. بعبارة مرت في الدرس الماضي أن إخفال البعد الثالث كما يناسب تقدير بعد ثالث مماثل للبعدين المصرح بهما، كذلك يناسب الحمل على المدور الذي لا يحتاج لمعرفة حجمه إلا لذكر بعدين هما القطر والعمق، ولا مرجح لأحد الاحتمالين، فتكون هذه الرواية فيها ظهوران متعاكسان. بعبارة بينت بالأمس أنه تارة نحرز أن المتكلم يتحدث عن شكل له ثلاثة أبعاد كالمربع وذكر بعدين متساويين وأهمل ذكر الثالث، إذا أحرزنا أنه يتحدث عن جسم مربع عن شكل مربع فعدم ذكره للبعد الثالث يدل يفيد أنه يقصد به أنه بنفس البعدين المصرح بهما. أما إذا اقتصر كلام المتكلم على بعدين ولم نحرز أنه يتكلم عن جسم ثلاثي عن جسم له ثلاثة أبعاد، لم نحرز ذلك، فلعل ذلك بنفسه يكون قرينة على أن قصد الإمام أنه يتحدث عن جسم عن جسم مدور وليس عن شكل مربع، عن جسم اسطواني، والجسم الاسطواني لا يحتاج لمعرفة حجمه إلا بذكر بعدين هما العمق والأرض. واضح؟ حينئذ هذا الوجه غير مقبول. فإذا قلنا أن الإمام يتحدث في هذه الرواية عن جسم اسطواني فلا توصلنا إلى النتيجة التي قال بها المشهور، وهي أن الكرة عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، بل توصلنا إلى نتيجة أن الكرة عبارة عن 32 شبرا وخمسة على 32، وهذا لا ينفع المشهور. كيف توصلنا الرواية إلى هذه النتيجة؟ لأنها إن كانت تتحدث عن جسم أسطواني عن شكل مدور، فكيف نستخرج حجم الجسم الأسطواني؟ تتذكرون؟ جاوبوني. نصف القطر في نصف المحيط في العمق. الرواية ماذا قالت؟ ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف. نصف القطر الجد يفترض ثلاثة أشبار ونصف. القطر هو أحد البعدين المذكورين. ما هو المذكور؟ قطر وعمق. ثلاثة أشبار ونصف القطر، نصفه شقد؟ شبر وثلاثة على أربعة، وثلاثة أرباع الشبر. هذا شنو هذا؟ هذا نصف القطر. جيد. نصف المحيط، المحيط شقد هو المحيط؟ ثلاثة أضعاف، ثلاثة أضعاف القطر. زين، القطر شقد؟ هاي ثلاث أضعاف، هاي ثلاثة. في القطر شقد؟ ثلاثة ونصف. منتبهين وياي؟ يساوي ثلاثة على واحد اللي هاي حطينا لها مقام واحد، وسبع أو هاي ثلاثة ونص، صير في سبعة على اثنين يساوي 21 على اثنين، ويساوي 10 ونصف. اختصرها طلع 10 ونصف، يعني 10 أشبار ونصف الشبر. هذا شنو هو؟ هذا المحيط. المحيط نصفه وشقد؟ احنا علمناكم شلون تطلعون نصفه، قسمون وتقلبون الى ضرب، خمسة وربع شبر. هذا نصف المحيط. جيد، فنجي نطبق القاعدة. نصف القطر واحد وثلاثة على اربعة، في نصف المحيط خمسة وواحد على اربعة، في العمق اللي وجد ثلاثة ونصف. تخلصوا من الأعداد الصحيحة، أربعة في واحد أربعة، وثلاثة سبعة على أربعة، في أربعة في خمسة 20 زائدا واحد 21 على أربعة، في سبعة على اثنين، ويساوي سبعة في 21 في سبعة 1029 على شقد؟ على 32. 4 في 4 16 في 2 32. النتيجة من تقسم 1029 على 32 تطلع النتيجة 32، ويزيد 5 وتضعها على نفس المقام اللي هو 32، فتكون النتيجة ليست بصالح المشهور. النتيجة 32 شبرا وخمسة على 32 من الشيب، فالنتيجة لا تكون بصالح المشهور. لكن هذا واضح؟ واضح؟ لكن يأتي نفس الإشكال السابق، وهو أن الإمام لو كان بصدد الحديث عن شكل مدور بحيث أنه يريد من السامع أن يتوصل إلى حجم الشكل المدور بضرب نصف القطر في نصف المحيط في العمق، هذه طريقة تحتاج إلى ماهر في المساحة والهندسة. ولم يعرف عن أبي بصير ذلك، وهي صعبة على عامة الناس، فهذا الاحتمال ليس عرفيا. وإذا كان كذلك فهذا الوجه الذي حمل الرواية على المربع وقال إن عدم ذكر البعد الثالث لأنه مساوي للبعدين، وشككنا أننا لم نحرز المربع حتى نقول بهذا الوجه، يمكن أن نحرز المربع، أن المراد يريد المربع، أن الإمام يريد المربع. لماذا؟ لأن الحمل على المدور احتمال ليس عرفيا، يمكن أن تقول بذلك. وإذا قلنا بهذا الإشكال، أريد أن تبوني يعني، فالرواية تحمل على المربع وحجم الشكل المربع، طبعا إذا كان ماء لابد أن يكون ثلاثي الأبعاد، الطول في العرض في العمق، فالنتيجة تكون بصالح المشهور، والرواية معتبرة السند، فهو دليل قوي للمشهور لا مناقشة فيه. لكن أجيب عن ذلك، هذا الجواب لم أذكره سابقا لعدم الحاجة إليه، هذا الإشكال أشكلت به سابقا لكني لم أجب بهذا الجواب لعدم الحاجة إليه، لأن هناك في القول الأول حتى لو تخلصنا من هذا الإشكال تبقى الروايتان ضعيفتي السند، هنا الرواية معتبرة السند، فإذا تخلصنا من هذا الإشكال تسقط الرواية عن الاعتبار، هذا الإشكال يثبت صحة الاعتماد على الرواية، هذا الإشكال بأن الحمل على المدور ليس عرفيا، ماذا ينفع هذا الإشكال؟ تثبيت الرواية. فإذا أجبنا عن الإشكال تسقط الرواية عن الاعتبار مرة أخرى. واضح لو مو واضح؟ الإشكال ماذا نفع هنا؟ الإشكال على الوجه، يا وجه، على حملها على المدور فنشكل عليه، وبالتالي يتم الاستدلال بالرواية. فإذا أجبنا عن الإشكال يسقط الاستدلال بالرواية مرة أخرى. كيف نجيب؟ أجاب السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، قال في الجزء الأول بحسب مطبعة الآداب صفحة 153، اترك الإشكال اترك الجواب عن الإشكال والتأمل فيه لدرس آخر، خلينا نطبق هذا المقدار حتى ما أطيل عليكم، بس نطبق هذا المقدار عند الشيخ المخنف. قال وين وصلنا بالتطبيق؟ توجيه القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ القائل بأن الكرة عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، واستدل له بروايتين، الرواية الأولى صحيحة أبي بصير وبينت بالأمس واليوم أيضا، لماذا يعبر الشيخ بالصحيحة مع أن فيها عثمان بن عيسى؟ كلهم معاصرين الإمام ذلك؟ إيه طبعا، نفترض مع بعضهم مشهور، من ما ندري بيه احنا ما نعرفه اصلا ما ندري ما نعرفه اصلا في بعضهم ما نعرفه اصلا نقول لعله معاصر. قال صحيحة ابي بصير سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال اذا كان الماء 3 أشبار ونصف. قال الشيخ المصنف في الهامش المناسب ونصفة. ليش بينت لكم؟ لأنه خبر معطوف على خبر كان في مثله. شوفوا في مثله بناء على هذا الوجه الأول للرواية شنو تنقرأ في مثله؟ في مثله 3 حتى تكون 3 بدل من مثل، لأن بعدين يجي حمل آخر للثلاثة. هذا الوجه الأول للمشهور يناسب قراءة 3 بالكسر التي بعد مثله، لأنها تحمل على البدلية. في مثله 3 أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء فإنها ناظرة، هذا تقريب الاستدلال، إلى المكعب. المكعب شنو قاعدته؟ مربع. كيف نعرف المكعب؟ مساحة المربع في الارتفاع أو في العمق. مساحة المربع كيف نخرجه؟ الطول في العرض. إذن حجم المكعب شلون نطلعه؟ الطول في العرض في الارتفاع أو في العمق. قال فإنها ناظرة للمكعب الذي يحدد بأبعاد 3، والبعد الثالث هو مساو للأولين، ونتيجة ضرب الأبعاد 3 بعضها ببعض هي 3.5 × 3.5 × 3.5 هي 42.7 أثمان، وهو مختاره المشهور. أما جيد، هذا التقريب الاستدلال. زين، كيف نثبت أن المحذوف أن الذي لم يذكر من الأبعاد هو مساوي للبعدين؟ نحتاج إلى وجوه، يعني وجه الأول. أما كيف نثبت أن البعد الثالث مساوي للأولين؟ قال ذلك لوجهين. توجد عدة وجوه، عدة وجوه توجد، لكن أهم الوجوه هذان الوجهان، وربما نأتي بوجوه أخرى. أحدهما وذلك لوجهين أحدهما إذا رد العبارة نكملها لوجهين أحدهما إن تحديد بعدين بشكل مساو مع السكوت عن الثالث يدل على إنه مثلهما، ولذا سكت الإمام عنه، ويرده ما تقدم من احتمال كون المنظور هو الأسطواني الذي يكتفى في بيانه بذكر بعدين. زين، وذا الأسطواني كمل بعد التمنيم. إذا كان مراد الإمام الحجم الأسطواني الشكل الأسطواني فتكون النتيجة لا تنفع النشوة. ما هي النتيجة؟ 32 عدد صحيح و5 على 32، هذا ما ذكره الشيخ المصنف. احنا اشكلنا عليه بان هذا الاحتمال ليس عرفيا. اذا كان الاحتمال ليس عرفيا فيثبت الوجه، وبالتالي يتم الاستدلال بالرواية. واضح؟ فإلى هنا إذا كان هذا الاحتمال ليس عرفيا يتم الاستدلال بالرواية. لكن إذا أجبنا عن هذا عن الجواب عن الإشكال، إحنا من نقول الاحتمال ليس عرفيا هو إشكال على الرواية، نجيب عن هذا الإشكال بأن الاحتمال ليس عرفيا فيتم الاستدلال بالرواية. واضح؟ ما هو الجواب؟ سيأتي والحمد لله رب العالمين. تفضل تفضل. شيخنا هنا صريح كلام الإمام يتذكر يعني مو احتمال. وين؟ يعني يقول 3 أشبار ونصف في مثلي 3 أشبار ونصف في عمقي، يعني 7. شو القراءات في مثل 3 أشبار شنو؟ ثانية في بعد في مثله شنو؟ يعني في مثله 3 أشبار ونصف. في مثله 3 أشبار ونصف. إيه؟ يعني 3 في عمقه. وين العمق؟ وين مذكور العمق؟ في عمقه في الأرض. وين العمق؟ أي عمقه؟ عمق من؟ لمن ترجع الضمير؟ ترجع على 3 أشبار. لازم سوي ضمير. هذا في عمقه يعني في عمق ذلك المقدار في الأرض. لا ليش يعني في عمق الشكل يعني في عمق الماء في الأرض، هو قال في عمق الماء في الأرض يعني. لحظة.